السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سألني بعض الإخوة عما مضى بالأمس، وأن هناك بعض الأحاديث لا تظهر صلتها بالباب، ومنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقيل وقال، وكثرة السؤال، أو يعني كما جاء في الحديث. هو علاقة الحديث في الباب أن هذا الحديث في بعض رواياته في البخاري: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. فلعل البخاري رحمه الله تعالى قصد أن يأتي بهذه الرواية ففاته فأتى بالرواية الأخرى. هذه علاقة الحديث في الباب، الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، هذه علاقة الحديث في الباب. نعم، وأد البنات ومنع وهات، يعني يأخذ ما له ولا يعطي ما عليه. نعم، وإذا مرت بنا أحاديث من هذا القبيل نشير إليها إن شاء الله تعالى. قال: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. هو يعني ليس المراد أن تكون نصرانية يعني حتى يعرض عليها الإسلام أيا كانت ملتها، لكن بعضهم استنتج من هذا أو استوحى أن أم أبي هريرة كانت نصرانية، لذلك يعني وضع البخاري هذا العنوان، والله تعالى أعلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة، إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. نعم، شاهد في الباب أن يعني أبا هريرة كان يعرض الإسلام على أمه، وهذا ينبغي أن يكون عليه الولد يسعى لأن تكون أمه أو أن يكون والداه على الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وليس هناك شيء أحب لنفس المسلم من الإسلام والإيمان، وأحب الناس إليه وأقرب الناس إليه أبواه. نعم، ولذلك يعني كان متألما بعض الشيء فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي كما نعلم مستجاب، فجاء وقد أغلقت الباب وهي تغتسل. يعني قالت له: لماذا أغلقت الباب؟ أجافت الباب يعني أغلقته. أراد أن يدخل عليها، قالت له: لا تدخل، فإني أسلمت وإني أغتسل. ومن هنا قال العلماء: يسن إيش؟ يستحب الاغتسال لمن دخل في الإسلام. يعني إنسان دخل في الإسلام يستحب له أن يغتسل. فسر أبو هريرة بذلك، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب، أن يدعو له بأن يحبه الناس وأن يحب أمه. نعم، لا يهودي ولا نصراني ولا غيره، بل جاء في يعني روايات أخرى كما سيأتي معنا رواية أن محمد بن سيرين وهو أحد من يروي عن أبي هريرة كان يدعو لأبي هريرة ولأمه، نعم، حتى يناله جزاء هذا الدعاء. نعم. قال: عن أبي أسيد رضي الله عنه يحدث القوم قال، أو باب، تركنا عنوان الباب، باب بر الوالدين بعد موتهما، بعد ما انتقلا إلى رحمة الله تعالى، كيف يمكن أن تحصل على ثواب وأجر برهما؟ قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ يعني أعمل هذا الشيء حتى أحصل على أجر البر بهما. قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم، تدعو لهما بالمغفرة، تدعو لهما بالجنة، تدعو لهما بالرضوان، تستغفر لهما. ومهما كان الإنسان على مرتبة عالية فإنه في حاجة إلى الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة. نعم، إنفاذ عهدهما، تنفيذ وصيتهما، إذا أوصى الوالد بشيء، أوصت الأم بشيء، أن ينفذ هذه الوصية. من كان يكرمه في حياته، أمه أو أبوه، يكرمه بعد وفاته. نعم، ويصل الأرحام الذين هم من قبل النسب، صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، يعني الصلة بهذا الإنسان ليست إلا عن طريق هذا الأب أو عن طريق هذه الأم. فمعنى ذلك الأقرباء من النسب. نعم، الأقرباء من النسب. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. يعني هو يرى أجرا على عمل ما عمله، ويرى منزلة ما كان يرى أنه يستحقها. من أين جاء ذلك؟ ولده استغفر له. والله تعالى يقول: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني يرفع الله تعالى درجة الولد إلى درجة الوالد، ودرجة الوالد إلى درجة الولد، وهكذا. من تحبه في الجنة إذا كان في منزلة أقل من منزلتك أنت تشتهي أن يكون معك، فيرفعه الله تعالى إليك، ولا سيما بسبب هذا الاستغفار. نعم، قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة، يعني في ليلة من الليالي، فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. يدعو الله تعالى أن يغفر له ولأمه ولكل من يستغفر له. فقال محمد بن سيرين: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. يعني إذن كأن محمد بن سيرين على ثقة أن الله تعالى يستجيب دعوة أبي هريرة. إذن أحمق كل الحماقة من يتهم أبا هريرة بأي شيء من ألوان الاتهامات، أليس كذلك؟ محمد بن سيرين من كبار التابعين يعتقد أن دعاء أبي هريرة مستجاب، ولذلك يستغفر له ولأمه حتى يناله ثواب الاستغفار. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أولا، الصدقة الجارية يعني عمل يستمر نفعه، كوقف مثلا، وقف أوقف شيئا ما. نعم، فهذه يستمر نفعها، فالله تعالى يكتب الأجر. وإلا هو في حياته كان يعمل، يكتب له جزاء عمله، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. الآن انتهى العمل، يعني ولله المثل الأعلى. إنسان يعمل في عمل ما، ترك هذا العمل، يأخذ أجرة عليه؟ لا يأخذ أجرة، انتهى عمله. لكن في هذه الأمور الثلاثة يستمر العمل. أو علم ينتفع به، سواء أكان هذا العلم نعم شيئا مكتوبا، أو علم الناس، الناس انتفعوا، وكل منهم يعلم من بعده. فهناك علماء ألفوا كتبا، وهناك علماء ألفوا رجالا، وتأليف الرجال أهم من تأليف الكتب. تأليف الرجال أهم من تأليف الكتب. نعم، فلذلك يعني لا نحصر العلم بما كتب أو بما ألف، بل أي علم علمته الناس حتى العامة فهذا العامي انتفع بكلامك وبموعظتك وبتوجيهك وبعلمك، هو يعلم غيره فيستمر هذا الأجر. أو ولد صالح يدعو له، فمن أين يأتي النفع من هذا الولد؟ من ناحيتين، من ناحية أنه في الأصل هو رباه تربية صالحة تربية حسنة فكان ولدا صالحا فيؤجر على ذلك، لأن كل من تسبب بخير كان له أجر هذا الخير. ومن ناحية أخرى أنبتت هذه النبتة، هو غرس هذه النبتة هذا الولد ورعاها حق رعايتها فأثمرت فكان يدعو له، فالأجر يحصل من أي ناحية؟ من حيث إنه رباه تربية صالحة ومن حيث إنه يدعو له، يعني لو لم يدعو له كان له أجر طالما أنه صالح، ليس يعني على مستوى من الصلاح لكنه يدعو له، يعني قد يجتمع الأمران. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص، يعني ولم توصي، هذه حذفنا إيش الياء أصلها توصي ما جزمت دخلت لم، شو بتعربها بتقوم مجزومة بحرف العلة، نعم حذف حرف العلة، ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. نعم، إذن يعني إذا كنا نعلم أن أحد الوالدين كان مقصرا بعض الشيء فنحن نتصدق عنه بنيته بقصده، نحج عنه مثلا، نتصدق عنه نعتمر عنه وهكذا، فالله تعالى يكتب له الأجر. وورد في بعض الروايات أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الروايات إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت نفسه يعني ماتت فجأة، نعم، وهي لو بقيت لتصدقت، يعني أنا أعرف عنها أنها تفعل الخير طالما أنها على قيد الحياة، ولو علمت أنه سيأتيها الموت لتصدقت أكثر فأكثر. أينفعها أن أتصدق عنها الآن؟ قال إيش؟ نعم تصدق عنها. قال باب بر من كان يصله أبوه الذي كان بينه وبين أبيك صلة، بينها وبين أمك صلة، من أقرباء من أصدقاء من جيران، كان أبوك يصله، كانت أمك تصلها تحسن إليها، فأنت افعل ذلك، أكرم هذا الإنسان. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعراب صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال الأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى، فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب أو يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من منعه أما يكفيه درهمان؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك، لا تقطعه فيطفئ، هذه تصير منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية. نعم، هذا الأعرابي يعني كان يعرف أن أباه صديق لعمر، ولعله عرف ابن عمر وهو صغير، فإذا يعني كان يأتي مع أبيه إلى عمر فسأله ليتحقق أليس هو ابن عمر، تحقق وابن عمر عرف أنه كان ابن صديق أبيه، فماذا فعل؟ كان معه حمار، يعني هو كانوا يسافرون على الإبل، لكن ربما ركوب الإبل يتعب بعض الشيء فينزل عن البعير ويركب على الحمار، يكون يعني أهدى يستريح بالركب عليه، يستعقب يعني يستعقبه عقبة، يركب مرة تسمى عقبة، مرة يركب البعير ومرة يركب الحمار، إذن هو كان يستفيد من هذا الحمار، لكن الآن أعطى هذا الحمار لهذا الأعرابي وألبسه عمامته أيضا. بعض من كان معه ويقال بأنه عمر بن دينار أحد الذي يروي عنه عبد الله بن دينار، قال هؤلاء الأعراب يكتفون بالشيء القليل، أعطيته كثيرا. فروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يفعل ذلك رعاية لود أبيه، احفظ ود أبيك. الود يعني الحب والصداقة وما إلى ذلك. في بعض الروايات احفظ ود بالكسر على وزن حب. كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحب هو الحبيب. سئل أحدهم الحب بالكسر أم بالضم؟ معلش يعني نكتب بس بقى العزابية ما يأخذوا على خاطرهم. نعم، الحب بالكسر أم بالضم؟ قال هو بالكسر ويحسن فيه الضم. هو بالكسر ويحسن فيه الضم، يعني كلمة الحب بالكسر لكن تجوز للضم. وعمل تورية، يعني حبيبك يحسن أن تضمه إليك. فهمت علي؟ تركنا على الله. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن أبر البر يعني أرقى درجات الإحسان. لماذا؟ لأن ليس الواصل بالمكافئ، سيأتي معنا حديث ليس الواصل بالمكافئ، يعني أبوك من الطبيعي أن تحسن إليه، أمك من الطبيعي أن تحسن إليها، من له عليك فضل من الطبيعي أن تحسن إليه. أما من ليس له عليك فضل بالذات، هو مباشرة ليس له عليك فضل، فأن تحسن إليه إكراما لمن له عليك فضل، فهذا إيش؟ أرقى درجات الإحسان، أرقى درجات الإحسان. لذلك المسلم إذا أحب زوجته أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها، وإذا أبغضها لم يظلمها، فهذه درجات أرقى. فأرقى درجات الإحسان أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أصحاب أبيه، أصدقاء أبيه، ليس لهم عليه فضل، ليس لهم عليه فضل، لكن يكرمهم إكراما لأبيه، فصار كأنه أعلى درجات إكرام الأب، لأن إكرام الأب مباشرة يعني له سبب. باب: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك، نسأل الله تعالى السلامة. قال عن سعد بن عباد الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمر بن عثمان، عمر بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه، لعله لكبر سنه، عبد الله بن سلام الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يموت على الإسلام، يموت على الإيمان، وكان يقول، كان الصحابة يقولون: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يموت على الإسلام. إذن في هناك ود وصداقة، هناك ود وصداقة بين عبد الله بن سلام وبين عثمان رضي الله تعالى. الآن يمر بولده عمر، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس، يعني عمر رضي الله عنه ما اكترث به، ما اهتم به، ما قام له واستقبله واحتفى به. نعم. ثم عطف عليه، رجع عبد الله بن سلام، فرجع عليه فقال: ما شئت عمر بن عثمان، ما شئت عمر بن عثمان، ما شئت عمر بن عثمان، يعني افعل ما شئت، افعل ما تريد، افعل ما بدا لك من مثل هذا الإعراض الذي كان منك عني وعدم الاهتمام بي، فأنت تخالف، نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف أباك. أنا كان بيني وبين أبيك ود وصداقة، فكان عليك أن ترعى هذا الود، فاحذر، انتبه، أعظك. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل، نعم، مرتين، يعني مذكور مرتين، لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك، يعني تقل هيبتك، يقل الضياء في وجهك، سيماهم في وجوههم من أثر السجون، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. في أي كتاب هذا؟ في التوراة، لأن عبد الله بن سلام كما نعلم كان قبل الإسلام كان حبرا من أحبار اليهود، وكان على معرفة بالتوراة يعني قبل أن تحرف كل التحريف، هي حرفت لكن يعني بعد عبد الله بن سلام وأمثاله حرفت كل التحريف. نعم. فإذا يعني هو وعظه، وهذا من الحفاظ على الود، يعني من ود من حفاظ عبد الله بن سلام على وده لعثمان وعظ ولده حين رآه قصر في بعض ما ينبغي أن يفعله. نعم. قال عن أبي بكر بن حزم، هذا من التابعين، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. نعم. في بعض الروايات أن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر هو يعني الذي قال هذا الكلام، يقول يعني للآخرين أو لأبي بكر لغيره: كفيتك، يعني أعطيتك ما فيه الكفاية، بررتك بما فيه الكفاية، وإذا فعلته يعني كان ذلك خيرا كبيرا. إن الود يتوارث، إن الود يتوارث، يعني إيش؟ ينقله الآباء الأبناء عن الآباء، ينقله الأبناء عن الآباء. نعم. طيب، ما كنت أظن أن يتصل بي هنا، يعني في سوريا الدرس بتصل فيه 40 مرة، لكن هنا يعني المهم إن الود يتوارث، يعني ينتقل من الآباء إلى الأبناء، وهناك ميراث مادي وهناك ميراث معنوي، فهذا ميراث معنوي. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عنوان الباب: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. من الأدب أبوك اسمه أحمد، تقول له يا أحمد، لا هذا غير لائق، تقول له يا محمود، يا محمد، يا بكر، لا هذا غير لائق، يعني تزيده احتراما، تناديه يا أبي مثلا، أو لا مانع كما سيأتي أن تناديه بكنيته، يعني فيها شيء من الاحترام. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. نعم، لا تناديه باسمه، هذا أولا، ولا تمشي أمامه في الطريق، تمشي أمامه لا، إلا لغرض ما، إلا لغرض، كما ورد عن أحد العلماء وقد مشى أمام شيخه فأراد أحدهم أن يستغل ذلك لينتقص، أي كيف تمشي أمام شيخك؟ ها؟ تفهم علي تماما؟ قال: أنا إن تقدمت فحاجب، إن تقدمت فحاجب، وإن تأخرت فواجب. إن تقدمت أنا أتقدم كالحاجب، الآن أصحاب الشخصيات الأمراء يركبون خلف السائق أم أمامه؟ يركبون خلفه، فيكون هذا حماية، وإذا معهم مرافقة يركبون أماما وهم يكونون في الخلف، أليس كذلك؟ فقال: إن تقدمت فحاجب. فأنت إن تقدمت أباك من أجل أن تكشف له الطريق، من أجل أن تحميه من شيء ما، من أجل أن تدله على الطريق، لا حرج. وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم الهجرة في الطريق أحيانا يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. دخلت مجلسا من المجالس، لا تجلس قبله، تبقيه واقفا وأنت تجلس، لا يليق ذلك. قال باب هل يكني أباه، يعني ينادي أباه أبا فلان أبا فلان، إلى حرج، لأن الكنية فيها شيء من الاحترام، فيها شيء من التقدير. نعم. عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم. من هو سالم؟ ابن عبد الله بن عمر، ويروي عنه الكثير كما يروي عنه نعم مولاه نافع، اثنان يرويان أكثر ما يرويان عن ابن عمر، نافع مولاه وابنه سالم. قال له سالم، يعني قال لأبيه الصلاة يا أبا عبد الرحمن، يعني الصلاة يعني هذه منصوبة على الإغراء، ها يعني التزم الصلاة أو أقيمت الصلاة أو ما من هذا القبيل، كما نقول الصلاة جامعة. نعم. فهو يعلمه بدخول وقت الصلاة من أجل أن يقوم إلى الصلاة، فكناه قال يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. لا، هو يا أبي هذا أمر طبيعي يعني، ولعله أكثر احتراما، لكن لا حرج يعني، ربما أحيانا على سبيل الملاطفة على سبيل المؤانسة يعني وارد هذا، يعني على كل حال لا حرج إذا ناداه بكنيته، لكن لا يناديه باسمه. رواية أخرى ابن عمر نفسه قال لكن أبو حفص عمر قضى، ها يعني ابن عمر أيضا نفسه ذكر أباه بكنيته. قال أبو حفص كنية سيدنا عمر رضي الله عنه قضى، إما أن مراده يعني يعظ من يتأبى عن القضاء، بعض الصحابة والتابعون كذا كانوا لا يرتضون أن يتولوا القضاء لما فيه من مزالق، فيقول لهم إيه أبو حفص عمر اللي هو الفاروق تولى القضاء، لكن ما كان الخصوم كثيرين في زمنه، ورد أنه ولاه أبو بكر قضاء المدينة سنة كاملة، فما ترافع إليه اثنان، أو أنه يريد أن يقول قد مات وتوفي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. قال باب وجوب صلة الرحم. نعم، يعني الكلام السابق أكثره في بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، الآن نتوسع أكثر. نعم. عن كليب بن منفع قال جدي. نعم. يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. نعم. جده قيل هو بكر ابن الحارث الأنماري، بكر ابن حارث ابن الحارث الأنماري رضي الله عنه، فهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أبر. هو المسلم يبر كل الناس، المسلم يبر كل الناس، لكن يعني من هو أولى بالبر، من هو أولى بالإحسان. نعم. قال أمك وأباك، سبق معنا حديث بهذا المعنى تقريبا. نعم، حديث بهز بن حكيم. نعم. عن جده أمك وأباك، يعني في المقدمة الأم ثم الأب، وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، يعني قريبك. مولاك هنا المراد إيش؟ قريبك، الذي في درجة أخرى خالتك عمتك خالك عمك ابن خالتك ابن أخيك، وهكذا الذين يأتون في درجة متأخرة. حق واجب، هذا صلة الرحم حق واجب، يعني واجب عليك وحق لغيرك عليك، الحق ما كان لغيرك عليك. نعم. والواجب ما كان عليك أن تقوم به. ورحم موصولة، والرحم يعني طلب منا أن نصلها. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس سرا، وبقي الدعوة 3 سنوات سرا، ثم أمر بالجهر. قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. نعم، يا بني كعب، ابني لازم تكون ابني لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يعني إيش؟ خلصوا أنفسكم من النار، احموها، احموا أنفسكم من النار بالعمل الصالح، لا تعتمدوا على قرابتكم مني وأني منكم، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. لا، الله تعالى قال لنوح عليه الصلاة والسلام: إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه، قال إنه ليس من أهلك لأنه لم يكن صالحا. يا بني عبد مناف، يعني نادى أولا بني كعب بن لؤي أعلى درجة، ثم نزل يعني الأقرب في الأقرب: يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، فخذه يعني، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. وبنو هاشم وبنو المطلب أبناء عمومة، لأن عبد المطلب أخو هاشم، لا المطلب، المطلب أخو هاشم، هاشم والمطلب أبناء عبد مناف، هاشم والمطلب، لذلك بنو هاشم وبنو المطلب هم آل بيت النبي الذين كان لهم إيش سهم من الغنيمة. وبنو عبد الشمس وبنو نوفل قالوا: هؤلاء تعطيهم وهم مثلنا، قال لهم: لا، بنو هاشم وبنو المطلب بمنزلة واحدة، ناصروني في الإسلام وفي الجاهلية، لأنهم دخلوا، بنو المطلب دخلوا معه شعب أبي طالب. يا بني هاشم أقرب أيضا، يا بني عبد المطلب، نعم. ثم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار. وجاء في بعض الروايات: ويا عباس بن عبد المطلب، نعم، يا صفية وعمة رسول الله، يعني ما في عندنا في المثل العام يقولون يوم القيامة: ما في ميمتي ارحميني، ميمتي يعني أمي، يا أمي ارحميني، الأم ترحمك في الدنيا أما في الآخرة لا تفيدك شيئا. نعم، فإني لا أملك لك من الله شيئا. في رواية قال لها: سليني ما شئت من مالي، أنا ماذا أستطيع أن أنفعك في الدنيا؟ أنفعك، لكن إيش في الآخرة؟ لا ينفعك إلا عملك. طبعا هذه الصلة وهذه القرابة تنفع إذا وجد العمل الصالح، كما ذكرنا الآية: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإذا كان مرضيا عند الله تعالى فيرتقي، تعلو درجته وتنفعه هذه القرابة. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، ببلالها أو ببلالها، يصح الوجهان، يعني إيش؟ بيني وبينكم رحم، فهذه مثلها مثل الأرض، الأرض إذا لم تروى، نعم، تيبس ولا تنبت، نعم، لا يكون لها ثمرة. أنا بيني وبينكم رحم، سوف أقوم بواجبي نحوكم في هذه الرحم، فأحسن إليكم وأكرمكم، عسى أن تثمر هذه الرحم. يعني بينك وبين لك أخ، لك عم، لك ابن عم، إذا لم يكن بينك وبينه صلة، هل يكون بينك وبينه ود؟ هل إذا وقعت في أزمة يلبيك؟ هل إذا استغثت به يغيثك؟ يقول لك: أنت في حال الضيق ما يعني التفت إلي، أنت في حال الرخاء لم تلتفت إلي، الآن في حال الضيق تلتفت إلي. فلا بد حتى تثمر هذه القرابة، نعم، من أن نبلها ببلالها. نعم، قال: باب صلة الرحم، يعني كلها أحاديث في هذا البيان، يعني هناك باب الوجوب. نعم، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. إذن يعني كان هناك إيش نوع من التقارب بين هذه الأمور العظيمة، عبادة الله وحده، ثم الصلاة هي عماد الدين، والزكاة ركن أساس من أركان الدين، وتصل الرحيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: ما يعني ماذا تريدين؟ لماذا قمت؟ لماذا؟ طبعا يعني الله تعالى قادر على كل شيء، الرحم عبارة عن معنى، لكن يمكن أن يجسدها الله تعالى بجسد، كما أن الأعمال توزن يوم القيامة. العمل الذي تعمله العمل الصالح له حجم، له وزن، لكن يوم القيامة يكون له حجم ويكون له وزن. قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. أنا القرابة، أنا الرحم، نعم ربما يوجد من لا يقوم بما يترتب عليه نحوي، فأنا أستعيذ بك، أستجير بك من أن يكون قطيعة من الناس لي. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. طيب، كل مسلم حريص على أن يصله الله تعالى وأن يحسن إليه وأن يعلي درجته. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما وجه الاستدلال بالآية؟ وجه الاستدلال أن قطيعة الرحم سبيل للإفساد في الأرض، سبيل الفساد في الأرض. إذا انقطعت الأرحام معنى ذلك الأخ يظلم أخاه، والأب يظلم ولده، والولد يظلم أباه، ويقتل الناس بعضهم بعضا، وبالتالي يحصل الفساد في الأرض. فحرصا على أن لا يكون الفساد، والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فينبغي أن نصل الأرحام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث الذي قرأناه حديث 50 يأتي برقم 65 يتكرر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق. بدأ وآت ذا القربى حقه، إذن القريب أولى بالإحسان من البعيد. وإذا كنت مأمورا أن تحسن إلى ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ نعم، المسافر الذي انقطع في غير بلده، إذن هو غريب عنك لا تعرفه، وليس بينك وبينه أي صلة، وأنت مأمور أن تحسن إليه، فمن باب أولى من كان بينك وبينه قرابة. لذلك قال إيش؟ بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء. طبعا يعني وقول لهم قولا معروفا، يعني إذا لم يكن عندك شيء على الأقل يعني تقول له كلمة طيبة. نعم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. المسكين يعني إما ذاك الإنسان الذي ليس عنده شيء على رأي بعض الفقهاء، أو المراد الذي عنده ما لا يكفيه، يعني في خلاف بين الحنفية والجمهور. الجمهور قالوا الفقير أسوأ حالا من المسكين، لذلك جاءت الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم، الحنفية قالوا لا، المسكين أسوأ حالا من الفقير، لكن لعل قول الجمهور أرجح. لماذا؟ لأن الله تعالى وصف أولئك الذين لهم سفينة في البحر بأنهم مساكين، أما السفينة فكانت بمساكين، إذن عندهم شيء، أما الفقير صفر اليدين، صفر اليدين، ما في شيء أبدا. نعم، والله تعالى أعلم. وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول؟ فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ترجو أن يأتيك مال في يوم من الأيام، تعدهم نعم، فقل لهم قولا ميسورا، إن شاء الله في هذا العام تأتينا غلة كثيرة وفيرة يكرمنا الله تعالى، نكرمكم نعطيكم إن شاء الله تعالى، احتملوا معنا نحن نحتمل، احتملوا أنتم معنا وهكذا يعني. وقولوا للناس حسنى، الكلمة الطيبة يعني صدقة. عدة حسنة، قولوا لهم قولا ميسورا عدة حسنة، يعني تعده وعدا حسنا، لكن إذا جاءك تنفذ، وليس إيش وعد، وعد عرقوب، وعد عرقوب، لا، وعد يفي، يوفون بالعهد. نعم. كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. نعم، يعني تقول لو إيش، يعني لو كان عندي لا أعطيتك، وإن شاء الله يكون عندي فأعطيك إن شاء الله تعالى. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني تكون بخيلا هكذا، هذه كناية تشبيه، يعني كأن يده مربوطة، انفق انفق، يده مربوطة كيف ينفق، هذا كناية عن البخل الشديد. نعم. لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط، تنفق كل ما عندك. نعم، تعطي فتقعد ملوما محسورا، يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا. جاءك واحد فأعطيته كل ما عندك، جاءك فقير آخر والله ليس عندي شيء، جاء فقير قبلك أعطي، طيب أعطيه شيئا وأبق لي شيئا. أو يلومك من يجب أن تنفق عليهم، وحسب امرئ من الشر أن يضيع من يقود، تترك أهلك وأولادك بلا نفقة وتعطي كل ما عندك، هذا لا يجوز. نعم، فتقعد ملوما محسورا. قال قد حسرك من قد أعطيته، يعني يتحسر يحزن لماذا فعل، يعاتب نفسه لماذا فعل، يعني انتبه معي، يعني يصبح يلوم نفسه على فعل الخير، يلوم نفسه على فعل الخير. فعل الخير يلام عليه؟ لا، لكن هو الآن يعني شبه فعل ما ليس بخير حين أنفق كل ما عنده فكان سببا لهذا اللوم. نعم، وحسر أيضا بمعنى إيش، منعه جذبه، المد والحسر وهكذا. قال باب فضل صلة الرحم، يعني أولا بيّن لنا وجوب صلة الرحم، ما هي صلة الرحم، الآن ما هو فضل صلة الرحم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. هكذا بعض الناس، يعني إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد، في أناس يعني لا يثمر معهم الخير، لكن مع ذلك كما يقول عندنا العامة، عندنا عامة الناس يقولون اعمل منيح وارمي بالبحر، يعني اعمل عملا صالحا ولو ألقيته في البحر، إذا ألقيت حبة في البحر تنبت، إذا ألقيت حبة حنطة في البحر تنبت لا تنبت، يعني ولو كان عملك الصالح لا يثمر شيئا مع الناس، أنت اعمل العمل الصالح. نعم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. المل يعني إيش، التراب الرمل، كأنما تسفهم يعني كأنها تضع في أفواههم، يقولوا عن إيش، عم يسفه، سفه طعام كذا، سفه يعني وضعه في فمه بسرعة بسرعة. نعم، وأكله كله، أخذه كله، كأنما تسفهم المل، كأنك تضع في أفواههم الرمال، يعني كأنك تخنقهم هم، لأنك تحسن إليهم وهم يقابلوك بالإساءة، فسيكون عقابهم شديدا. وطالما أنت على هذه الحالة فالله تعالى ينصرك عليهم، لا يضرك إيذاؤهم ولا قطيعتهم. نعم، ولا يزال معك من الله ظهير، يعني إيش، نصير. نعم، نصير وعاضد لك ما دمت على ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشجعه أن يستمر على حاله. نعم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتدته. الرحم من الرحمن، الرحمن نعم صيغة مبالغة من رحمة، نعم، فالرحم والرحمن والرحيم ويرحم كلها اشتقاق واحد، اشتقاق واحد. نعم، طبعا هذا يعني بيان من الله تعالى لأهمية إيش الرحم، طالما أن للرحم صلة بي وعلاقة بي فهي مشتقة من اسمي، فاللائق بهذا المخلوق أن يحسن إليها، ولذلك إذا وصلها أنا أصله، وإذا قطعها أقطعه قطعا كاملا. بتته، البت هو القطع الكامل. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من قال لزوجته بتتك فقد طلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى. ويقول: لو كان الطلاق 100 طلقة ما تركت البتة منها شيئا. إذا قالها: أنت طالق البتة أو بتتك، فغيره قال هذا لفظ كناية، لفظ إيش كناية، إذا قصد به الطلاق يقع طلاقا بائنا كناية، يعني لأنه يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. بتتك، والله لا أتيك بطعام، لا أتيك بكسوة، لا أتيك بنفقة، لا أصلك، لا أعاشرك معاشرة حسنة، إلى غير ذلك، وتحتمل إيش الطلاق. لكن الإمام مالك ماذا يقول؟ هي طلاق بائن بينونة كبرى. فإذا البت هو القطع الكامل، نسأل الله تعالى السلامة. نعم. قال عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، وهط اسم مكان، قال: أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. نعم، عطف لنا إصبع، يعني إيش؟ أشار إلينا، عطف بمعنى هكذا أشار إلينا. نعم، قال: الرحم شجنة من، وإصبع، أصبع، إصبع، قل ما شئت، هذه فيها 9 لغات، يعني تثليث الهمزة وتثليث الباء، تثليث الهمزة وتثليث الباء، يعني الهمزة تصح بالفتح والكسر والضم، والباء بالفتح والكسر والضم، 3 في 3 بصير 9، يعني كيفما قلتها صحيحة، أصبع، إصبع، أصبع، أصبع، كيفما قلت فهي صحيحة. نعم، الرحم قال إيش؟ شجنة، يعني إيش؟ غصن، شجنة غصن وفرع مشتق من الرحمن، من يصلها يصل، ومن لها لسان طلق يوم القيامة، تقوم تتعلق بالعرش كما جاء، تتعلق بالعرش، وذلق يعني فصيح يتكلم هكذا بكل فصاحة وبكل بلاغة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، نعم، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، المعنى واحد تقريبا. قال: باب صلة الرحم تزيد في العمر، والإنسان حريص إيش على زيادة العمر في الخير، طبعا خيركم من طال عمره وحسن عمله. كان أحد أساتذتنا الشيخ صادق حبنك الميداني رحمه الله تعالى، أخوه للشيخ حسن حبنك الميداني، توفي من قريب، نعم، كان إذا دعا له أحد بطول العمر قال: سيدنا الله يطول عمرك، يقول له: أكملها، أكملها، هذه دعوة فيها نقص. طيب ما كيف أكملها؟ يقول له: قل: أطال الله عمرك مع العافية وحسن العمل، مع العافية وحسن العمل. عمر طويل مديد وهو مقعد، وهو عاجز، وهو مريض، وهو عليم، بلاء، لكن اختبار من الله تعالى، وإذا لم يكن عمل صالح مصيبة أكبر. فلذلك كان يقول إيش هكذا: إذا دعوت لأحد بطول العمر قل له إيش؟ أطال الله عمرك وعافاك في بدنك وأحسن عملك، وهكذا. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. طبعا أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في الرزق، وأينا لا يحب ذلك؟ ها؟ طبعا يعني نحن نشكر الله تعالى على أي حال، لكن يعني ولكن عافيتك أوسع لي. واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعو الله أن يرزقني. قال: أو تصبر ولك الجنة، تصبر على الفقر ولك الجنة. قال: ادعو الله أن يرزقني وأن يدخلني الجنة. هل هناك مانع؟ ادعو الله أن يرزقني وأن يدخلني الجنة. الطمع على الله تعالى شيء حسن. نعم، يبسط له في رزقه. وطبعا هنا قد يقول بعض كثيرو الكلام الذي نهي عن كثرة السؤال، وما سبق معنا كثرة السؤال. نعم، طيب أليس الرزق مقدرا عند الله تعالى؟ فماذا ينفع إيش الدعاء وطلب الرزق؟ أليس مقدرا عند الله؟ الذي أخبرك أنه قدر لك رزقك أمرك أن تطلب منه، أمرك أن تطلب منه، فكيف كتب عنده وكيف قدر؟ والله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فهذه يعني باللغة العامية عندنا كثرة غلبة، كثرة غلبة، يعني واحد يتدخل فيما لا يعنيه. فهمت عليك؟ كثير الغلبة يعني كل شيء يسأل عنه، هذا لماذا وهذا لماذا وهذا لماذا. يقال إيش المثل العام عندنا أيضا؟ كثير الغلبة أعطوه ثلثي الدنيا حتى يترك إيش كثرة الغلبة، ما يسأل عن شيء لا يعني. قال له: لك ثلثاء الدنيا فلا تسأل عن شيء لا يعني. قال: والثلث الثالث لمن؟ الثلث الثالث لمن؟ ما في. ولهم مثل آخر يقولون: كثير الغلبة تضعه في الصدر تجده في العكبة، يعني دائما هكذا، ما لك أنت تسأل. فهمتم علي؟ كثيرون يقولون: ما فائدة الدعاء طالما أن الأمور مقدرة؟ يا أخي، الذي قدر عليك أمرك أن تدعوه وأن تلح عليه بالسؤال وأن تلح عليه بالطلب. نعم، أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. لها معنيان: إما أن الله تعالى يطيل عمره، وأيضا هذا بتقدير الله، أيضا هذا بتقدير الله، أو ينسأ له في أثره، يعني لا يزال الناس يذكرونه بالخير. فالإنسان يموت يذكر أمام الناس: أراحنا الله منه. العام عندنا يقول: الله يغمق له بقبره، يعمق له في قبره، يعني دعاء عليه. فهمتم علي؟ إذا قلت شيئا ما فهمت علي أوضحه. فإنسان يذكر يشتمه الناس، إنسان يذكر رحمه الله، جزاه الله تعالى عنا خيرا. فإذا أن يخلد أثره وذكره الطيب، وكلاهما أمر حسن. الحديث الثاني عن أبي هريرة بنفس المعنى ونفس الألفاظ. قال: باب من وصل رحمه أحبه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. يعني المعنى قريب من الأحاديث السابقة، لكن هنا جاء إيش موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، ولكن جاء في بعض الطرق مرفوعا. تفضل. وثرى واردة، ممكن وثرى أو وثريا. هو في لاحظت أنا عندكم في الكتابة ده في يعني شكل غير دقيق، أحيانا في شكل غير دقيق، لذلك أحيانا نوصي ألا يشكل الكتاب حتى لا يقع خطأ كثير، لكن الشكل أيسر. يمكن أن نقول ثري ماله يعني كثر ماله، ثري ماله يعني إيش أكثر ماله، كلاهما صحيح. ولعل ثريا أحسن، لأن الذي يزيده من هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأحبه أهله أمر واضح، يعني حين يكون بينك وبين أقاربك وذويك صلة وتواصل ومودة ومحبة يكون هناك محبة أكثر. نعم. الحديث الآخر يعني بنفس المعنى تقريبا، من اتقى ربه ووصل رحمه، يعني عن ابن عمر نفس الرواية تقريبا. طبعا تقوى الله تعالى قبل كل شيء، نعم، لا ينفع عمل عند الله تعالى يوم القيامة. أما في الدنيا الله تعالى يجزي حتى الكافر بعمله الطيب، كما قال تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن أولئك ليس لهم في الآخرة إلا لا، نحن نريد الآخرة إن شاء الله تعالى. فالتقوى هي قبل كل شيء. قال: باب بر الأقرب. فالأقرب طبعا يعني هذا أمر طبيعي. قال: يا رسول الله عندي درهم. قال: أنفقه على نفسك، أو دينار بفعض الروايات. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي ثالث. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي رابع. قال: أنت أعلم به. المهم ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. قال: عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. تكرر معنا هذا المعنى، يعني وجه الاهتمام للأم أكثر فأكثر، لأن الغالب أن الولد يقصر في حقها، وهي تكون متسببة أحيانا. الأم تتساهل مع الولد كثيرا، الأب يجزم له هيبة فلا يتساهل مع الولد، الأم تدافع عنه، الأم تدافع عنه، فربما أدى هذا إلى أن يتساهل في حقها. نعم. لكن ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. نعم. أنا أذكر أن والدي رحمه الله تعالى ورحم الله أمواتكم، كنا إذا كنا في حج أو ما إلى ذلك يقول: خذوا لأمكم هدية، خذوا لأمكم هدية. وإذا أراد أحدنا أن يسافر يعني بينه وبينه يقول له: إيتي لأمك بهدية، يعني لا يقول له إيتي لي، لا، إيتي لأمك بهدية، لأن الأم يعني يرضيها ذلك. نعم. قال: عن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. واحد بيننا قاطع رحم ترتفع الرحمة، لا نريد بيننا واحد قاطع رحم، الذي قاطع للرحم فليقم. قال: فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، كررها يعني. فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين. بعد المرة الثالثة واحد قام ذهب إلى عمته، هو يريد أن يستمع من أبي هريرة ويريد أن يجلس في مجلسه، وأبو هريرة يقول: لا يجلس معنا قاطع رحم. وهذا كان قد قطع صلته بعمته. من هي العمة؟ أخت الأبي. قطع صلته بها منذ سنتين، فكأن أبا هريرة رضي الله عنه يعني ألقى الله تعالى في نفسه أنه يوجد قاطع رحم، فذهب فدخل عليها وأحسن إليها. نعم. فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: قد سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. الليلة ليلة جمعة ومساء الخميس، ونحن نحب أن يقبل الله تعالى أعمالنا، فالله تعالى لا يقبل قاطع الرحم، فقد لا يقبل عملنا لوجوده بيننا، فليخرج من بيننا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في زوجتك، في فم زوجتك. نعم، العلماء حملوها على وجهين، إما المراد إنفاق على الزوجة عامة، أو أنه يستحب للرجل أن يلقم زوجته في بعض المواقف، لكن ليس في المطعم وعلى الملأ وأمام الناس. يعني بالأمس كنت هكذا في الفندق في المطعم، يعني كان هناك بعض الناس من هذا القبيل، يعني ليس مقبولا إلى حد ما، يعني قد يستنكر من بعض الناس. نعم، لكن أنا ما أنكرت، إنما يعني بعض الشيء. نعم، أنفق على ما أنفق على نفسي، يحتسبها، لكن ينفق لا يمن على أهلي طعمي أطعمتكم أتيتكم أنفقت عليكم، لا يفعل ذلك. نعم، وابدأ بمن تعول، كما قلنا يبدأ بنفسه ثم بمن تجب عليه نفقته. نعم، زاد عنده فالأقرب الأقرب، والله عنده ما شاء الله كثير، عنده ملايين، عنده مليارات. قيل لأحدهم ادفع الزكاة خير لك، قال احسبوا لي كم يكون علي من الزكاة، حسبوا له قالوا له 25 مليون. نعم، أنا سمعتها في قطر، مليون ريال، 25 مليون ريال. اللي عليه 25 مليون أديش معناها عنده؟ عنده مليار، ما هي ألف مليون. فقال كثير كثير كثير كثير كثير كثير، الله تعالى أعطاك. وهكذا نسأل الله السلامة. فعنده كثير، يعطي البعداء، يعطي الجوار، يعطي الأصدقاء، وهكذا. وإن كان فضلا فناول، يعني أعطي من كان بعيدا، لكن قبل كل شيء نعم تعطي الأقرباء. نعم، عندنا مثل أهل الشام، لعلكم مررتم بسوريا بدمشق تسمعون الأمثال، يقولون إذا واحد يعني يقتر على أقاربه، لا ينفق على أقاربه وينفق على الآخرين، يقولون فلان مزاريبه بتشط لبرا، مزاريبه بتشط لبرا. هأصلح لكم إياه، تعرف المزراب؟ مزراب ميزاب على السطح، ما يكون هناك مجرى للماء، ها؟ مجرى للماء اسمه ميزاب، مزراب. فبعض الناس تكون هذا الميزاب يدخل إلى داخل البيت ويجمع الماء يستفيد منه أهل البيت، بعضهم يجعل هذا الميزاب لخارج البيت لا يستفاد منه. فهذا الرجل غني لكن لا يكرم أقاربه، يكرم من؟ البعداء، يكرم البعداء. فهمت علي؟ فيقولون بالعامية عندنا فلان مزاريبه يعني بتشط لبرا، يعني لا يعطي الأقرباء، يعني هذا وصف غير جيد. نعم، طيب، قال عن عبد الله بن أبي أوفى: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحمة. لذلك أبو هريرة ماذا قال؟ خليقوا ماذا لقاطع الرحمة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نسأل الله تعالى السلامة، إن شاء الله جميعنا ليس فينا قاطع رحم. نعم، ويعني إذا كنا مقصرين بعض الشيء، مقصرين بعض الشيء، فلنزل في استدراك هذا التقصير. قال: باب إثم قاطع الرحم. نسأل الله تعالى السلامة. نعم، عن جبير بن مطعم أنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هل لا يدخل الجنة يعني مطلقا؟ لا، يعني كل مثل هذه الروايات، مثل هذه الآيات. نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، طبعا كل ذلك المراد لا يدخل مع الأولين، لا يدخل مع السابقين. نحن نسأل الله تعالى أن نكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. نكون من 70,000، بل ورد أن كل واحد من 70,000 يشفع 70,000. نسأل الله تعالى أن يكتبنا في عداد هؤلاء. فلا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل مع السابقين، يتأخر، لا بد من أن يحاسب على الأقل إذا كان له أعمال طيبة أخرى. نعم، يحبس في قنطرة، لا يدخل الجنة حتى يسامحه هؤلاء الذين قطعهم في حياته الدنيوية. جاء في الحديث: يحبس المؤمنون في قنطرة، بعد ما يفصل يؤمر بهم إلى الجنة، في الطريق قفوا في حاجز، في إيش؟ جوازات، في يتقاصون تبعات بينهم صاف، لا يدخل الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يكونوا إيش هكذا. قد نقاهم الله تعالى من كل سوء ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث تقريبا سبق معنا، قلنا في رقم 50. نعم. حديث آخر عن أبي هريرة: يتعوذ من إمالة الصبيان والسفهاء. نعم. قيل لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ يعني ما الدليل على أن الإمارة إمالة الصبيان؟ إما المراد، يعني لعلكم تذكرون ورد حديث عن أبي هريرة يقول: يعني سمعت حديثين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أو علمان، أخذت علمين عن رسول الله، أحدهما بثثته نشرته بينكم، والآخر لو نشرته لقطع مني هذا البلعوم. إيش يعني إمارة الصبيان؟ لأنه إيش تعرفوا في التاريخ مر إنه والله فلان خليفة، من هذا خليفة؟ بعد عمر سنة، سنة ونص هذا يصير خليفة، ها؟ فيعبث به من حوله. نعم. والسفهاء، إذا يعني ساد الأمة سفهاؤهم، نسأل الله تعالى اللطف والسلامة. قالوا: ما آية ذلك؟ ما هو الدليل؟ ما هي العلامة؟ هذا طبعا وقت إيش يسود الناس لكع ابن لكع، يعني هذا دليل أن الزمن زمان فساد. قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي الذي يفسد، هذا يطاع، الذي هو سبب للإفساد هذا يكرم، ويتكلم الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، هذه أزمة فساد نسأل الله تعالى السلامة. ويعصى المرشد، يطاع المغوي ويعصى المرشد، الذي يوجه إلى السداد وإلى الإصلاح لا يلتفت إليه، بل ربما يكم فمه فيمنع من الكلام. وأما المفسد والمغوي والذي يدعو إلى الرذيلة وما إلى ذلك، فهذا يطاع ويسمع أمره. فهذا الزمن الذي يعتبر إمالة الصبيان. ولو كان الأمراء كبراء، ولو كان الرؤساء والزعماء كبراء، لكن طالما أنهم يسلكون هذا المسلك فعقولهم عقول الصبيان، أليس كذلك؟ والسفهاء. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه، أيضا هذا الحديث تقريبا سبق معنا: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. سبق معنا الحديث برقم 29، برقم 29. باب: ليس الواصل بالمكافئ. عندا عندنا مثل أهل الشام: حكلي لحكلك، فهمت علي؟ حكلي لحكلك، إيش معناها؟ افرش لي أغطي لك، يعني أعطني أعطيك، أحسن إلي أحسن إليك. هذه متاجرة، هذه إيش؟ متاجرة، وليست صلة، ليست صلة. نعم. ليس الواصل بالمكافئ. نعم. الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها، كما ورد في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. أما هذا المكافئ متاجر، متاجر، أليس كذلك؟ نعم. تهادوا تحابوا، لكن لا تعطيه الهدية على أن يعطيك مقابلها. نعم. قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. هذا ظالم يعني الرحم، لكن مع ذلك إيش يصله؟ عسى ولعل أن يتعظ، عسى ولعل أن يتعظ. قال عن البراء، قال البراء من؟ إذا أطلق البراء فهو ابن عازب رضي الله عنه، وهم يعني في البراء ابن معرور، هذا توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والبراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك رضي الله عنه، لكن إذا ذكروا يذكرون بنسبهم. قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. ها يعني كلامك مختصر، علمني إيش عملا يدخلني الجنة، كلمتين أربع كلمات، الخطبة خير الكلام ما قل ودل، لكن طلبت طلبا عظيما، أعرضت المسألة، وسعت الطلب كثيرا، تريد دخول الجنة. طيب، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا واحدة؟ لأن النسمة ما هي؟ النفس. نعم. أوليستا واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. يعني أنت تملك عبدا فتعتقه، فهذا أنت إيش أعتقت النسمة، النفس بكاملها. واحد مكاتب مثلا، ماذا تفعل؟ تعينه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فتعينه على كتابته، تعينه. واحد يريد أن يعتق مثلا الرقبة ما عنده مال، تساعده حتى يعتق رقبة. نعم. قال: والمنيحة الرغوب. المنيحة الرغوب، إيش معنى المنيحة؟ نعمة المنيحة منيحة العنز، نعمة المنيحة منيحة العنز. واحد فقير ما عنده غنم، ما عنده غنم، تعطيه واحدة من الغنم التي عندك، لكن تكون حلوبا لها لبن كثير، لا تعطيه يعني شاة ليس لها لبن. نعم، نعمة المنيحة منيحة العنز، تغدو بإناء وتروح بإناء. في الصباح إذا حلبها تملأ الإناء، وفي المساء إذا حلبها هذه اسمها إيش؟ المنيحة. وكان الأنصار يمنحون، كان الأنصار يمنحون المهاجرين، يمنحون مثلا شجرة، خذ هذه الشجرة تأخذ ثمرها، تبقى الشجرة ملكا لصاحبها، لكن ثمرها لمن؟ لهذا الأنصار المهاجر، ويختار له شجرة كثيرة الثمر، مو يختار له شجرة يعني تثمر بضع ثمرات. هذا معنى المنيحة الرغوب، يعني يعطيه شجرة أو غنمة أو بعيرا أو ما إلى ذلك. بعير طبعا، بعير يطلق على الذكر والأنثى، فمن أجل أن يستفيد من ثمراتها وتبقى ملكا لصاحبها، لكن يعطيه شيئا حسنا يرغب فيه. والفيء على ذي الرحم، إيش معنى الفيء؟ الفيء أصله الرجوع، يعني تعطي تفيء، تفيء. الفيء يسمى ما يؤخذ من العدو من غير قتال فيئا. لماذا؟ لأنه عطاء، هبة من الله تعالى من غير مقابل. الغنيمة قاتلنا، لكن الفيء لم يكن هناك قتال، فأنت تعطي الأقرباء ولو لم يقدموا لك شيئا. فإن لم، واضح هنا، هذه علاقته بالباب، يعني ذا الرحم الظالم. الفيء على ذي الرحم يعني تعطيه ولو كان هو يمنعك، لا يعطيك. فإن لم تطق ذلك، ما عندك إمكانية مادية، فأمر بالمعروف، فأمر بالمعروف، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير على الأقل. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن أحب الأعمال. قاله مرة يعني: تعين صانعا، تصنع لأخرق، واحد لا يحسن عمله تساعده، تحمل له متاعه على دابته. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ هو يفعل سيدنا أبو ذر، لكن يريد أن يعرف كل أعمال الخير. آخر شيء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. كف شرك باللسان وبالفعل فإنها صدقة منك على نفسك. فإذا ما عندك أي إمكانية، أي إمكانية، ماذا تفعل؟ كف لسانك عن الناس إلا من خير، إذا كنت تعظهم وترشدهم. قال: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. نعم، واحد الآن غير مسلم، عمل أعمالا طيبة ثم بعد ذلك أسلم، يؤجر على هذه الأعمال؟ يؤجر، يؤجر. نعم. قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ إيش معنى أتحنث؟ أتعبد، يعني أعمال طيبة. التحنث هو التعبد. من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، الخير الذي فعلته أسلمت عليه، فيبدل الله سيئاتك حسنات، فكيف بالأعمال الطيبة التي فعلتها؟ نعم، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالقبول. قال باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية، هل نهدي نبعث بهدية لإنسان غير مسلم؟ نعم نبعث له نعطيه، وسبق معنا حديث عمر رضي الله عنه نفسه سبق معنا برقم 26، هذا الحديث سبق معنا برقم 26 يعني التي أعطى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمر حلة، وسيدنا عمر خاف أن يكون يعني ليس هو من أهل التقوى وأهداها لأخ له في مكة. إذن نرجع إليه وتكلمنا عنه. قال باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني ينبغي على الإنسان أن يعرف من هم أقرباؤه، من هو عمه، من هو ابن عمه، من هو ابن أخيه، من هو ابن خالته، من هو ابن عمته، من هم أقرباؤه حتى يقوم بصلتهم. وفي هذه الأيام بكل أسف يعني تكثر قطيعة الرحم وعدم المعرفة بالأقرباء، لأن الناس كلهم نعم مقبلون بإقبال شديد على الدنيا، المهم على الدنيا. أخي ما رأيتك منذ سنة، ما العمل؟ والله يا أخي مشغول. مشغول كيف يعني؟ الشغل كثير. نعم لا بد من أن يتعرف على أقربائه حتى يحسن إليهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. تعلموا أنسابكم يعني إيش؟ اعرفوا من هم أقرباؤكم ثم صلوهم. والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. يكون بينه وبين أخيه الشيء، بين أخيه الشيء إيش يعني؟ نزاع، خلاف، نعم خصومة أو ما إلى ذلك، وهو لا يعلم أنه قريبه، لا يعلم أنه من ذوي أرحامه. فلو علم أنه من أقربائه من ذوي أرحامه كان يمنعه ذلك، لأوزعه لمنعه ذلك من هذا الشيء الذي حمله على أن ينتهك حرمة أخيه، ما كان يعتدي عليه، ما كان يؤذيه، ما كان يزعجه لو علم أنه قريب له. أما إذا كان لا يعلم أنه قريب له فربما وقع في هذا الخطأ. نعم تقريبا حديث ابن عباس نفس المعنى تقريبا، أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، إذا عرفتم أنسابكم وصلتم أرحامه، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت، ما في بعيد طالما يعني بينك وبينه صلة، بينك وبينه صلة. لو كان واحد من أفراد عشيرتك يعني ابن ابن ابن إيش لوين عمك، لكن بينك وبينه صلة فهو قريب منك، وأخوك إذا كانت بينك وبينه قطيعة فهو بعيد عنك. تبهت معي؟ فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت يعني إذا وصلت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. نسأل الله تعالى أن تشهد لنا أرحامنا إيش بالصلة. نعم المعنى تقرر تقريبا. قال باب هل يقول المولى إني من فلان، يعني هو ليس أصيلا في العشيرة، هل يقول أنا من هذه العشيرة؟ طيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأل رجلا اللي هو عبد الرحمن ابن أبي حبيب ممن أنت؟ قال من تيم تميم، يعني قبيلة من القبائل. قال من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت من مواليهم. قال فهل لا قلت من مواليهم إذن؟ يعني الأولى إيش؟ أن يبين الإنسان نسبه حقيقة. نعم أحيانا يحصل هذا، أنا ابن عمك، ابن عمي، وأهلا وسهلا، والله أنا يعني لا أعرف أنك أن لي أصلا، ما لي عم أنا شخصيا، ليس لي عم، يأتي أحيانا بعض الناس العائلة البغى البغى مو البغاء، بعض الناس يقول نحن ابن عمك، أنا ابن عمك، إيه أهلا وسهلا، والله أنا ما إلي عم، أهلا وسهلا مرحبا، ابن مين أنت بلا زهرة، يقولوا عنا أهل الشاب، ابن مين أنت؟ قال لي ابن فلان، إيه ابن فلان، إيه أنا فلان كله لا أعرفه كمان. فيعني ينبغي أن توضح، يعني أنا من الأسرة، أنا من القبيلة، أنا من العشيرة، فهو مولى، فينبغي أن يبين، لا حرج. قال باب مولى القوم من أنفسهم، يعني أيضا يعني لا حرج، ليس هناك حرج كبير أن يقول أنا من هذه العشيرة. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي، يعني كأنه إيش نزل وحي خاص في قريش، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجمعهم وأن يبلغهم ما نزل فيهم. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، يعني جاء الأنصار يريدون أن يسمعوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم، بين أظهرهم يعني إيش؟ بينهم أو أمامهم، هذه كلمة ظهر تضاف للتقوية، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني إيش؟ عن غنى. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان على ظهر سفر جمع بين الصلاتين، إيش يعني على ظهر سفر؟ يعني كان مسافرا، فكلمة ظهر كان صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني قاعد أظهرنا له، لا يعني بيننا، لكن هذه كلمة للتأكيد. فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، إذن يعني لا حرج أن يقول ذلك، ابن أختي القوم منهم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سلمان منا آل البيت، إن أوليائي منكم المتقون، يعني ليس هذا المراد، جمع قريشا ليخبرهم ويفهمهم بأن هذه القرابة وهذه الصلة لا تنفع شيئا إذا لم يكن هناك إيش تقوى. نعم، وفي بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة يعني كثيرا، أنا جد كل تقي، أنا جد كل تقي، أن أوليائي منكم المتقون. نعم، فإن كنتم أولئك فذاك، إذا كنتم يا قريش أتقياء الموالي منكم ومن غيركم وحلفاؤكم، فيعني أنتم أوليائي، إن ولي الله والذين آمنوا، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال، تأتون إيش بالأعمال السيئة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية، ثقلت موازينه حسنة، نعم، أما الأثقال السيئة لا، فيعرض عنكم، أتيتم بالأعمال السيئة فيعرض الله تعالى عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، يعني يشير أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، يعني يوصي بهم، يوصي بهم من بغي بهم، نعم بغي، نعم عندي مكتوب نقطتين، إيه صح أحسن، من بغى بهم يعني أساء إليهم، نعم من بغى بهم، قال زوير أظنه قال العواثر، من بغى بهم، نعم يعني أراد بهم إيش الأمور العثيرة، الأمور السيئة، أراد الإساءة إليهم، نعم وما إلى ذلك، كبه الله لمنخريه، يعني إيش في جهنم على وجهه، يقول ذلك 3 مرات، يعني يوصيهم، نعم قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. نعم، قال باب من عال جاريتين أو واحدة، إذن يعني نستفيد قبل أن ننتقل الباب الآخر، أنت لك إيش يعني صديق أو لك قريب، نعم قريبك هذا، نعم لك صديق بينك وبين قريبك شيء من الخلاف، هو يدعي حبك وودك ويسيء إلى قريبك. انتبهت معي؟ هو يدعي حبك وودك ويسيء إلى قريبك، فهذا يعني أمر غير مقبول. نعم. قال: باب من عالى جاريتين أو واحدة. تعلمون قديما في الجاهلية كانوا إيش؟ إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ولعل هذه العادة موجودة في بعض الشعوب إلى يومنا هذا، بل ربما في كل الشعوب إلا من رحم الله. يعني دائما يريد إيش؟ ربما إذا كانت امرأته حامل وخشي أن تلد بأنثى يطلقها، يعلق طلاقها على ولادتها بأنثى، هذا جاهلية. نعم. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جلته كن له حجابا من النار. من جلته يعني مما يجب، من جلته يعني مما يجب، يعني هذا واضح في يعني ضرورة الإحسان إلى البنات وحسن تربيتهن. تقريبا الحديثان الآخران بهذا المعنى، يعني في الإحسان إلى البنات. طيب، إحسان إلى البنات والأخوات أيضا يعني الإحسان إليهن. قال عن أبي سعيد الخدري: باب من عالى ثلاث أخوات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. في الحديث السابق بعضهم قال له: يا رسول الله وثنتين؟ قال له: وثنتين. واحد قال: وواحدة؟ قال له: وواحدة. ها؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الرقم الأعلى، ثلاث يعني عدد هذا كبير، فكيف إذا كان عنده عشر بنات؟ أنا أعرف أناسا عنده عشر بنات ويعني يكرمهن ويحسن إليهن، وفي ناس تجي بنت واحدة بينزعج وبيمتعب، يعني صلى الله تعالى السلام. قال: باب فضل من عال ابنته المردودة. من هي المردودة؟ المطلقة، يعني طلقت أو توفي عنها زوجها فرجعت إلى بيته، يسيء إليها؟ لا، يحسن إليها. عن سراقة بن جعشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. هذه الإنسان طلقت، طلقها زوجها بحق أو بغير حق، توفي زوجها، رجعت إليه، ليس لها أحد ينفق عليها، فماذا تفعل بها؟ تستقبلها وتحسن إليها. نعم، والله تعالى يكرمك على ذلك بدخول الجنة. أيضا عن المقدام ابن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. لكن كل ذلك مشروط بماذا؟ بعدم المن، وأن ينفق، وطيبة بذلك نفسه. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم. قال: باب من كره أن يتمنى موت البنات، أو أن يتمنى موت البنات. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن وتتمنى موتهن؟ لماذا؟ بدل أن تحسن إليهن وأن تجبر خاطرهن وما إلى ذلك. نسأل الله تعالى التوفيق. قال: باب الولد مبخلة مجبنة. إيش يعني؟ الولد قد يكون سببا للبخل وقد يكون سببا للجبن. جاء عدو، هناك عدو ينبغي أن نخرج إليه لنقاتله، ينظر هكذا وهكذا، يجد حوله أولاده، كيف يتركهم ويخرج لعله يقتل، فيحمله ذلك على الجبن. عنده مال، جاءه فقير يريد أن ينفق، إيه والله عندي أولاد، عندي أنا عائلة بدي أنفق، فقد يكون سببا للبخل. لا، يعني كما سبق، يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نعم. انعستمي. ها، قال عن ابن عمر، لا هذا بعدين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد ألوط. ها، يعني وقال ما في أحد أحب إلي من عمر، رجع راجع نفسه، كيف يعني أولادي أحب إلي من عمر؟ طبعا رجع يسأل ابنته: أنا كيف حلفت، ماذا قلت؟ قالت له: قلت يعني حلفت أنه ما على الأرض رجل أحب إليك من عمر. قال: لا، أعز علي، عمر عزيز علي، لكن الولد الوط، يعني أكثر التصاقا بأبيه. نعم، فأولادي أحب إلي من عمر، هذا معنى الوط، لاط به بمعنى إيش؟ أحبه. نعم. قال عن ابن أبي نعيم، عن ابن أبي نعم أو نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة. عم يسألوا أنه بجوز للمحرم يقتل البعوضة، بعوضة معروفة حشرة. فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي قتلوه غير هذا السائل؟ يعني على كل حال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا، هما ريحاني من الدنيا، مثنى ريحان، والريحان هو النبات ذو الرائحة الطيبة الجميلة. نعم، هناك روايات في هذا الحديث: ريحانتايا من الدنيا. طبعا يعني هو قصد ابن عمر رضي الله عنهما أن يبين له أن هذا السؤال ليس بذي قيمة. عصى موسى من أي خشب كان؟ ما بقي عليك من الدين إلا هذا. بالأمس يأتيني سائل يسألني على الهاتف أنه لماذا ذكر في القرآن اسم مريم فقط ولم يذكر اسم غيرها؟ قلت للسائل: أما بقي عليك من الدين غير هذا؟ لماذا ذكر صرح بمريم بينما وامرأة فرعون، امرأة فرعون، ما قال آسيا؟ قال: باب حمل الصبي على العاتق، يحمل ابنه في مانع. نعم. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، صلى الله عليه وسلم. في بعض المواقف إيش صعد إليه على المنبر، وفي موقف قعد على ظهري وهو ساجد وأطال السجود، والصحابي خافوا أن يكون أصابوا شيء. بعدما قام قال: إن ولدي هذا قد ارتحلني، جعلني راحلة، فما أحببت أن أزعج، صلى الله عليه وسلم. هأقرأ لكم هذا الحديث وبعدين يعني مسامحين. نعم، بدش من السابق، يعني يكون صرنا ساعة ونص بإذن تعالى. قال: أباب، الولد قرة العين. إيش معنى قرة العين؟ ما تسر به العين وما يطمئن إليه القلب. ليس هناك شيء على وجه الأرض أحب إلى الإنسان من الولد، انتبهوا معي. والمتزوجون منكم ولهم أولاد يعرفون ذلك. عندنا العامة يقولون: قال له شو أحب من الولد؟ قال له ابن ولد الولد، يعني ولد الولد أحب للإنسان من الولد. أنا أقول لهم غير صحيح هذا الكلام، أقول لهم غير صحيح، هو يحب ولد ولده لحبه لولده، لحبه لولده. ولو أن يعني زوجا خير بين زوجته وولده، هو يختار ولدا، لكن ربما يختار الزوجة لترعى له ولدا، وزوجة خيرت بين زوجها وولدها تختار من؟ ولدها، ولكن ربما اختارت الزوج ليرعى لها ولدها. ليس هناك شيء على نفس الإنسان أحب من الولد، أظن أقول كلاما واقعيا، أليس كذلك؟ نعم. نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بأولادنا. نعم. قال عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، هو المقداد ابن عمر، لذلك هنا حين يكتب ابن الأسود ينبغي أن يوضع ألف المقداد ابن الأسود، لأن كلمة ابن تحذف الألف إذا كان بين اسمي علم أحدهما مولود من الآخر. هو المقداد ابن عمر، أبوه اسمه عمر، لكن الأسود هذا قد تبناه في الجاهلية فعرف به وكان ينسب إليه، فينبغي أن نضع ألفا. موجود عندكم ألف بعد قبل ابن المقداد ابن الأسود في ألف، ها ضعوا ألفا، ضعوا ألفا حتى لا نتوهم أن الأسود أبوه بالنسب. كلمة ابن نضع لها ألف، لماذا؟ لأن الأسود ليس أبا المقداد، المقداد ابن عمر، أبوه اسمه عمر، لكن الأسود كان قد تبناه في الجاهلية فاشتهر به فينسب إليه أكثر مما ينسب لأبي، وإلا هو المقداد ابن عمر. نعم. فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين، الرجل يمدح من؟ المقداد، اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، يقول لمن؟ للمقداد. فاستغضب غضب، فجعلت أعجب، مين اللي عم يتعجب؟ هذا جبير بن نفير. نعم، يعني كيف يعني؟ ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ لماذا تتمنى شيئا غبت عنه؟ الكثيرون يتمنى المال، ربما لو كان عنده مال لأنفقه في المعصية، يتمنى أن لو كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الآن كما سنسمع من الحديث ربما كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسلم، فأنت في خير الآن طالما أنك وأنت من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل شوقا لأحبابي وقالوا ألسنا أحبابا؟ قال لا أنتم أصحابي بل إخواني، قال شوقا لإخواني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يدري ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شاهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وسمعوه أم لا، والتقوا به أم لا، وعرفوه أكثر من كل الناس، ومع ذلك لم يؤمنوا. أشد الناس إنكارا وإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام كان من؟ عمه أبو لهب. نعم. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، الحمد لله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يأتي أناس لهم أجر أكثر ربما من بعض الصحابة، يعني لا يفوقه الصحابي إلا بفضل الصحبة، أما من حيث العمل لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يجدون عونا على الخير وآمنوا بالرسول لأنهم رأوه ورأوا معجزاته، نحن ما رأيناه وما رأينا معجزاته، يعني النور الذي كان في وجهه يكفي، أليس كذلك؟ فنحمد الله تعالى. قد كفيتم البلاء بغيركم، يعني الله تعالى حماكم من البلاء الذي وقع فيه أولئك الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي خط في فترة وجاهلية، على فترة من الرسل ما كان هناك رسل، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان هذا القرآن، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، نعم، والقرآن هو الفرقان، فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان. انتبه معي ها معاشر الإخوة، حذاري أن تقول في دعائك اللهم افتح أقفال قلوبنا، نحن قلوبنا مفتوحة، هل على قلوبنا أقفال؟ الله تعالى قال عن المشركين أم على قلوبهم أقفالها، يخطئ بعض الناس أحيانا إذا دعا اللهم افتح أقفال قلوبنا، قلوبنا والحمد لله ليس عليها أقفال، آمنا بالله وصدقنا برسول الله، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن عندي بقى لي هنا التكملة، هلك دخل النار فلا تقر عينه، يعني الإنسان يتأثر، يعني يرى أخاه على الكفر، يرى ولده على الكفر، يرى أباه على الكفر، يحرص على إيمانه لا يؤمن، يتألم وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها للتي قال الله عز وجل، مشكولة عندكم وإنها ولا وأنها؟ بالفتح خطأ، لمعنى لأنه جاء بعد للتي، وإنها للتي، هذه لام لا تأتي في بعد إن إلا إذا كانت مكسورة، لأنها في الأصل إيش هي للابتداء، ونسميها اللام المزحلقة، ها؟ فإذا جاءت اللام لابد أن تكسر إن، وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بما يرضيه، وأن يهبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن ينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. فاتحة على نية القبول، قلت لهم نحن مبتدعة أهل الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا يعرفكم فيها شيء، يعني لا قلنا فرض ولا قلنا